في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. أضحى فؤادك غير ذات أواني، بل لم يرعك تحمل الجيران. بانوا وصدع بينهم شعب النوى عجبا، كذاك تقلب الأزمان. أخطى الربيع بلادهم فتيمنوا، ولحبهم أحببت كل يماني. الله يرجعهم وكل مجلجل، واهي الغزالي معلم الأوطان. ولقد أبيت ضجيع كل مخضب، رخص الأنامل طيب الأرداني. عبق الثياب من العبير مبتل، يمشي يميد كمشية النشوان. ضعص من الأنقاء إن هي أدبرت أو أقبلت، فكصعدة المران. يجري عليها كلما اغتسلت به فضل الحميم، يجول كالمرجان. سقيا لدارهم التي كانوا بها، إذ لا يزال رسولهم يلقاني. ولقد خشيت بأن ألج بهجركم، إن الحبيب مذهل الإنسان. بل جن قلبك أن بدت لك دارها جزعا، وكدت أبوح بالكتمان. إذا خدرت رجلي ذكرتك صادقا، وصرحت إذ أدعوك باسمك لا أكني. وإني لتغشاني لذكراك روعة، يخف لها ما بين كعبي إلى قرني. وأفرح بالأمر الذي لا أبينه يقينا، سوى أن قد رجمت به ظني. وقلت عسى عند اصطباري وجدته لذكرتها إياي، صرت لها أذني. فيا نعم قلبي في الأسارى إليكم رهين، وقد شط المزار بكم عني. قدرت على نفعي وضري فأجملي، وفكي بمن من إساركم رهني. لك الود مني ما حييت مع الهوى هنيئا بلا من، وقل لكم مني أبيت فلم أسمع بها قول كاشح قديما، فأنب ما بدا لك أو دعني. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.